تأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقا، قال فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقا. وهذا الصنف يمثل له أهل العلم بالذين انزلت فيهم تلك الآية الكريمة، قالت الأعرابي آمنا، كما ذكر الشيخ سمية سيادة موضع من مجموعة فتوى، كل لم تؤمنوا، كل لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا. ثم الآية نفسها، ثم الآية نفسها تفصح عن السبب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان الواجب استكمال هذه المرتبة لم يتمكن في قلوبهم على النحو الصحيح. لديهم أصل الإيمان، وقد يكون لديهم جزء من الإيمان الواجب المتمثل في